الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أن بلغنا العشر ونحن في الليلة الثانية منها، الحمد لله أن وفقنا لصلاة العشاء. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. الحمد لله الذي أكرمنا وبدأنا بالتراويح، الحمد لله الذي أكرمنا ونختم في كل يوم جزء. أذكر نفسي وإخواني وأخواتي كل ليلة بهذه النعم، نعم نعم يا إخوان، هذه نعم، هذه نعم أغلى من الدنيا وما فيها. نعم أن تعيش مع القرآن، أن تمر القرآن على أذنيك سماعا وعلى عينيك نظرا وعلى لسانك قراءة، كلام ربي كلام ربي كلام ربي في بيت ربنا تحت أكناف الملائكة أجنحة الملائكة. من أسعد منا أناسا؟ من أجمل منا أناسا؟ أي مكان أجمل من هذا المكان؟ أي نعمة أجمل من هذه النعمة؟ نسأل الله أن يعيدنا، أن يعيننا على الاستقامة وعلى الثبات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا وإياكم يا الأحبة في الله مع السلسلة المباركة التي نعيش فيها هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، تعليمات المصطفى صلى الله عليه وسلم، توجيهات المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف نتعامل مع الدين، كيف نعيش في هذه الدنيا، كيف نقوم بالعلاقة مع ربنا. وسأذكر روايتين، الروايتان رواهما الإمام البخاري في صحيحه، والتي نقلت لنا الحديث أمنا عائشة رضي الله عنها. وإذا ملاحظين، أمنا عائشة رضي الله عنها لها الحظ الأوفر في هذه السلسلة، سبحان الله. نحن عم نتكلم في سلسلة بيت الحبيب، وهي أكثر من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر راوية من النساء أمنا عائشة رضي الله عنها، وأكثر راوي من الرجال أبو هريرة، فرضي الله عن عائشة أم المؤمنين، ورضي الله عن أبي هريرة، وجمعنا الله معهما ومع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. الرواية الأولى تقول: كان صلى الله عليه وسلم له حصير يحتجره قرب غرفته، حجرته، يحتجره يعني بيعنه مثل حجرة. طبعا غرفة النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما حكينا بأكثر من مرة صغيرة، فكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يحب الخلوة، يصلي في بيته طبعا وهذا ذكرناه مرارا، لكن أحيانا كان يحب الخلوة، فكان يظهر من غرفته وكان يعمل عازل بينه وبين الناس بهي الحصيرة هيك مثل حجرة صغيرة، ويتوجه على القبلة النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيها. فعرف بعض الصحابة أنه النبي عليه الصلاة والسلام له ورد خاص من قيام الليل عم بيصلي فيه لحاله، فصار الصحابة يتناقلون: يا فلان خبر فلان، خبر فلان النبي عليه الصلاة والسلام عم بيصلي بالمسجد لحاله. فصار الناس يجتمعون حتى اجتمعوا خلفه، ثم سلم صلى الله عليه وسلم فنظر إليهم، فالرحيم بهم المعلم لهم أن لا يتعاملوا مع الدين معاملة عواطف، أن يتعاملوا مع الدين معاملة دوام حتى الممات. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اعملوا من الأعمال ما تطيقون، أيها الناس اعملوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإن الله لا يمل حتى تملوا. هلا حأشرح لا يمل حتى تملوا بالحديث الثاني، أنا نفس الرواية. الرواية الثانية رواها البخاري كذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، فإذا بامرأة عندي، فصرت أقول، فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم: من صلاتها وصيامها وقيامها يا رسول الله فلان عنا. وعائشة تعرف حب النبي صلى الله عليه وسلم للأعمال الصالحة، فكأنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه الإمرأة التي هي ضيفة عندنا كثيرة الأعمال. فصارت تقول: يا رسول الله فلان كثيرة الصيام، كثيرة القيام، كثيرة الصلاة، كثيرة القراءة. فكأن النبي عليه وسلم شعر أن هذا يعني قد لا يستقيم. وإخواني هدي احفظوها قاعدة: غالبا الذي يقبل بسرعة كثيرة من دون تدرج يتوقف بسرعة. كثير من الإخوة بس يجوا برمضان والالتزام بتحسوا هيك مقبل بسرعة، بقولوا إحنا مبسوطين لك، بس دير بالك انتبه، أحياناً اللي بيجي بسرعة بروح بسرعة. الله تعالى لا يحب هذا، مع أنه أعمال لك لا يحبه، مش هاي الطريقة اللي بده إياها، يحبك أن تستقيم على القليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام شاف عائشة عم بتقول له فلان، فقال: مه عماري شوي شوي عائشة، شو عم تمدحيها كثير، مه مه. ثم قال يا عائشة ويخاطب المرأة: اكلفوا، بهذيك الرواية اعملوا، هون اكلفوا يعني كلفوا أنفسكم بس بما تستطيعوا، اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. إيش يعني لا يمل؟ أي لا يتوقف عن أجركم. يعني هلأ بتجي عند الناس مين مكان بتدق بابه أول مرة بيعطيك هو عم يبسم، تاني مرة بيعطيك بس البسمة بتخف شوي، ثالث مرة بيعطيك بس بلا بسمة عابس، ثالث مرة يعني خير ماشي خد، خامس مرة حبيبي شو الوضع عندك مش شايف غيري، سادس مرة قولوا له مشون. الله جل جلاله صفاته ليست كصفات الخلق، لذلك الشاعر قال: لا تسألن بني آدم حاجة، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله إذا تركت سؤاله يغضب، لكن البشر إذا كررت السؤال يغضبون. هذا نحن، مهما كان الإنسان كريما لكنه بشر فقير، فقير يتعامل مع فقير، فقير يسأل فقيرا. لا تسأل فقير، لا تسأل مسكين، لا تسأل محتاج، سل الذي أبوابه لا تغلق، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. إذن الله تعالى يحب لنا دوام العطاء، مد قد ما بدك، والأجور من العطاء. فالله تعالى لا يحبنا أن نتعامل معه أن يعطينا على عمل كبير مرة. ويمكن سبحان الله هذا الشهر كثير صرنا مكررين هالموضوع حتى نطلع منه بهذا المفهوم يا إخواني، هذه طريقة التعامل مع الله، هي مفهوم حياة، قيس على كل شيء، على القرآن وعلى الأذكار وعلى الصلاة وعلى القيام وعلى الدعاء وعلى النفقات وعلى الصدقات، على كل شيء. كم الأعمال الكبيرة عظيمة، لكن الله تعالى الأحب إليه، ألا تريد أن تعبده كما هو يحب ولا كما أنت تحب؟ هو يحب هذا، هو يحب ما دمت ما دومت عليه، ما استقمت عليه. فقال لها: ما هي يا عائشة؟ لا مش مزبوط هيك. ولو عم تمدحيها هي ما عم بتقول لها، ما عم بتقول له: يا رسول الله فلان وعد بالحرام وسرقت وزنت وشربت خمر. عم بتقول له: بتصلي كثير وبتصوم كثير. قال: ما اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. أنا عارف، عم بقول له أنا عارف إنه ما حتكمل هيك، هاي الطريقة اللي ماشي فيها ما حتكمل فيها، خليها تعمل عمل تقدر تكمل فيه. دخل مرة عليه الصلاة والسلام إلى المسجد فوجد حبل معلق بين عمودين، فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا حبل لزينب، زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لما؟ قال: تصلي فإذا تعبت تمسكت به، بتحطه تحت باطه هيك وتهدي وتصلي. ليه؟ قال: لأنه ممكن تنعس بالصلاة فبدأ بتجي توقع تتهدى بالحبل. قال عليه الصلاة والسلام: ما هذا؟ حلوه. لا إحنا مش هيك مطالبين، حلوه. فليصلي أحدكم استطاعته، فإذا نعس فلينم، أو تعيب فلينم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري إذا صلى ماذا يقول. يعني إذا هو مضيع يمكن يعله يسب نفسه، مش مطلوب هيك منك. طبعا هذا كلام بده يقابله شيء اسمه، في شيء اسمه مجاهدة في الحياة تقديم، لكن الله تعالى يحب أن تداوم على العمل حتى الممات. لذلك كم يعني فرحنا بفضل الله تعالى اليوم بعد الخطبة، أقبل كثير من الإخوة، ونحن المفهوم اللي أطلقناه في خطبة الجمعة مفهوم سهم الغيث هو منطلق مش من موضوع بس الصدقة للمركز، لا لا، هو منهج حياة. نريد الآن إن شاء الله تعالى نبث هذا في الأمة، نريد من أهل الفرقان أولا ثم من أهل صيدا ثانيا، إن شاء الله نيتنا لبنان، وإن شاء الله تكون هذه الانطلاقة للعالم، وليس ذلك على الله بعزيز. أنا بالنوايا برفع ما بدي ما بأسر، أنا وياكم إن شاء الله، لأن النوايا هذه على الله. إن شاء الله نريد لهذه النية أن تنتشر في العالم، أن يتعامل الناس مع الله هذه المعاملة، معاملة الدوام. كم فرحتك عند بعت مع الشباب عم شوف اللي واحد حجز $5، واحد حجز 10، واحد حجز 15، واحد 20، واحد 30، جميل. قال: أنا زلمة موظف الأد بقدر، لكن عهدا لله أن لا أتوقف عن هذا حتى الممات. هذا يحبه الله، هكذا يحب الله جل جلاله. لأنه لا يمل من عطائك، يعني يعطيك أجرا كل شهر. سبحان الله، أنا هيك بحب أفهم رسائل من الله عز وجل. شو آخر آية قرأناها؟ مش مجهزة أنا، والله مش مجهزة، الحياة طلعت. وما تنفقوا من شيء، من باللغة العربية شو تفيد؟ طبعيد، طبعيد، بعض بعض من شيء، فهو يخلفه. دغري مباشرة، كنا عم نشرح بالحكم العطائية على الفجر. من الحكم العطائية يقول ابن عطاء الله السكندري: ها، جل الله أن يعامله العبد نقدا فيعامله الله نسيئة. إيش يعني نسيئة؟ إن مقصت أو مأخر. يا رجل أنت إذا بتعامل كريم بقول لك والله والله غير أعطيك إكرمك، قبلت هديتك ماشي، بس أعطوه هدية تاني محلة، ما بيقبل تكرمني وما رد لك الهدية. هذا البشر إذا كان كريم. كيف ربنا تعالى؟ جل الله أن يعامله العبد نقدا فيعامله الله نسيئة. الذي يعامل الله نقدا، وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه. وآخر الآية: وهو خير الرازقين. اللهم ارزقنا خير ما عندك، ولا تحرمنا خير ما عندك لشر وسوء ما عندنا. لذلك أتمنى من جميع الإخوة، هذا يا إخواني بدون استثناء، حتى ربي أولادك عليه، قل له روح سجل اسمك، روح سجل دولار، تعلم يا ابني من صغير، خلاص بدنا نعيش هيك. مش بس هيك، هذا الموضوع بدي حملكم إياه بأمانة برابطكم. كل واحد منكم عنده أقل شيء مجموعة ولا مجموعتين على التليفون، في أقل شيء وحدة أهله وحدة أصحابه، وهذا أقل القليل. بتروح عند أهلك بتقول له تعلمنا شيء جديد، هيك بحب ربنا تعالى، هيك بحب النبي عليه الصلاة والسلام. تفضلوا كل واحد يخبرنا قديش بده يحجز، انت 10، انت 20، 30، وتعال عند الشباب قول له سجل لي، في عندي 10 هي اسماء. واللي مش قادر يجي دائما على المسجد، مع اننا نحب ان نراكم دائما ان شاء الله، الاخوه ان شاء الله يتواصلون معكم ويذهبون اليكم حتى يؤخذ هذا المال ويوضع في بناء المركز ويكون صدقه جاريه حتى الممات. مستعدون ان شاء الله؟ اللي ما سجل بعد الجمعه ممكن الان بعد التراويح يرجع عند الاخوه بالخلف في المكتب ويسجل اسمه بما يستطيع. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.